طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من القسم الأول. وفي هذا الباب يترجم أحيانا المؤلف لبعض الفصول ويسكت عن الأخرى، وهو في هذا الفصل الثاني عشر لم يترجم عنوانا لهذا الفصل. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن قلت: إذا تقرر من دليل القرآن وصحيح الأثر وإجماع الأمة كونه أكرم البشر وأفضل الأنبياء، فما معنى الأحاديث الواردة بنهيه عن التفضيل؟ يصدر المؤلف هذا الفصل بجملتين شرطيتين متواليتين بقوله: فإن قلت إذا تقرر. فإن أذت شرط وتطلب جوابا، وإذا تقرر جواب أذت شرط أخرى تطلب جوابا. وما وقف عنده القاري وهو الاستفهام فما معنى، هو جواب الشرط للجملة الشرطية الثانية إذا تقرر، أي إذا تقرر كذا وكذا فما معنى كذا وكذا. واقترنت هذه الجملة الجوابية الجزائية بالفاء لأنها تضمنت استفهاما، وهو ما يسمى بالطلب غير المحض. فجملة جواب الشرط إذا كانت جملة طلبية طلبا محضا، كأن يكون نهيا أو أن يكون أمرا أو أن يكون نداء، فإنه تتصل به الفاء. وكذلك إذا كان طلبا غير محض، وهو حينما تكون الجملة استفهامية أو تكون للتحضيض ونحو هذا. أما جملة الشرط الأولى التي صدر بها كلامه فإن قلت، فجوابها لما يأتي بعد، سوف يأتي بعد عدة أدلة وأحاديث ساقها ليبين بها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي عن تفضيله على غيره من الأنبياء أو تفضيل غيره عليهم. نعم. كقوله فيما حدثناه الأسدي. الأسدي لم يسمه المؤلف هنا، ذكره بلقبه. وقد ذكر علي ملا القاري والخفاجي في شرحيهما لكتاب الشفاء أنه نسبه إلى قبيلته ولم يزيد على ذلك شيئا. وقد تتبعت شيوخ القاضي عياض في كتابه الغنية فهرس شيوخه، فوجدته نسب أحدا منهم بهذا النسب الأسدي، وكنيته أبو بحر، وهو سفيان بن العاصي ابن أحمد ابن العاصي ابن سفيان الأسدي المتوفى عام 520. وقد سمع من الدلائي وابن عبد البر والباجي وأبي الليث والشاشي والكناني، وبه كان اختصاصه ومنه استفادته من أخص تلاميذ الكناني. لكن هذا الأسدي سوف يذكر القاضي عياض في إسناده أنه روى الحديث التالي في هذا الفصل عن السمرقندي، ولم يبين من هو السمرقندي هذا. والسمرقنديون نسبة إلى سمرقند، مدينة قديمة تضرب في أعماق التاريخ في وسط آسيا. المشهور من علمائها ستة، ثلاثة توفوا بعد القاضي عياض، ويبعد أن يكون أحد منهم روى عنه الأسدي شيخ القاضي عياض، وثلاثة آخرون منهم مؤرخ تبعد رواية الأسدي عنه أيضا. فلم يبقى إلا الاحتمال بأن يكون السمرقندي الذي يروي عنه الأسدي في هذا الإسناد هو أبو الليث نصر بن محمد المتوفى عام 373، أو أبو علي، أو أبو محمد الحسن بن أحمد المتوفى عام 491. ومن المعلوم أن الأسدي أبو بحر سفيان بن العاصي إذا كان هو المقصود من شيوخ القاضي عياض فيبعد أن يكون قد روى عن أبي الليث، لأن أبي الليث توفي قبله بنحو 150 سنة، فيبعد أن يكون أدركه وروى عنه. و احتمال أن يكون قد روى عن أبي محمد الحسن بن أحمد إمام زمانه في الحديث، صاحب كتاب بحر الأسانيد في صحاح المسانيد الذي انتقاه من 100,000 حديث في 800 جزء كما جاء في سيرته. احتمال أن يكون قد روي عنه أيضا فيه بعد، لأن سمرقندي هذا استوطن نيسابور بوسط آسيا ولم يغادرها، والأسدي الذي يروي عنه القاضي عياض إنما هو من علماء الأندلس. وأكثر شراح القاضي عياض كتابه الشفاء أعني يذكرون أن المروي عنه هنا إنما هو أبو الليث نصر بن محمد المتوفى عام 373، وهذا كما قلنا بينه وبين أبي بحر الأسدي شيخ القاضي عياض نحو 150 سنة. فالاحتمال الآخر أن يكون الذي قصده القاضي عياض بالأسدي ليس أبا بحر سفيان بن العاصي الأسدي كما جاء في الغنية، وإنما هو أبو عبد الله محمد بن عقال السرقسطي المقري، وهو من شيوخ القاضي عياض أيضا، وإن لم ينسبه إلى بني أسد في كتابه الغنية. وقد جاء في ترجمة السرقسطي هذا بأنه روى سمع من الباجي والعذري وحج فلقي جماعة بمكة منهم أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي الواعظ المفسر، وجاء في ترجمته أيضا أنه حدثه بتنبيه الغافلين إمام المسجد الحرام أبو داود ستيهوية ابن إسماعيل الحنفي المتوفى عام 480، ولم يذكر القاضي عياض تاريخ وفاة سرقسطي هذا من شيوخه، والظاهر أنه هو الذي يروي عن السمرقندي أبي الليث. ولكن التلمساني رحمه الله، وهو ممن له حضور كبير في شرح كتاب الشفاء، يذكر عنه صاحب نسيم الرياض في الصفحة 80 من الجزء الثاني بأنه يعد السمرقندي الذي يروي عنه شيوخ القاضي عياض إنما هو أبو علي واسمه الحسن بن عبد الله، وهو ظاهري يروي عن أبي داود الظاهري. فهذا إشكال في الإسناد، في أول الإسناد يحتمل أن يكون شيخ الأسدي هو السرقسطي، ويحتمل أن يكون السمرقندي هو أبو الليث نصر بن محمد أو الحسن بن عبد الله الظاهري، والله أعلم. قال حدثنا السمرقندي حدثنا الفارسي. الفارسي هو أبو محمد عبد الغافر الفارسي أحد رواة مسلم المشهور بالرواية إمام زاهد عدل، توفي عام 527، وهو غير أبي علي الفارسي النحوي المشهور الذي يعد من أكابر علماء النحو، وعرف بكتابه الحجة في علل القراءات، وعرف أيضا بتلميذه أبي الفتح عثمان بن جني الذي كان شديد الصلة به، أعني صاحب الخصائص. ومن قوة صلة به أنه حينما رأى شيخه ألف في علل القراءات الصحيحة ألف هو المحتسب في القراءات الشاذة تكملة لعمل أبي علي الفارسي، وهو متوفى عام 377 قبل أبي محمد عبد الغافر الفارسي المذكور في هذا الإسناد. نعم. حدثنا الجلودي. الجلودي هو أبو أحمد محمد بن عيسى ابن عمروية، شيخ صالح كان على مذهب سفيان الثوري. نعم. وابن سفيان هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد ابن سفيان بن محمد المروزي، فقيه زاهد، قيل عنه أنه كان مجاب الدعوة، توفي عام 308 للهجرة. روى عن مسلم صحيحه قراءة عليه إلا 3 مواضع أجازه فيها. نعم. حدثنا مسلم، هو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري صاحب الصحيح المتوفى عام 261، روى عن أحمد وغيره، وروى عنه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما. حدثنا محمد بن مثنى، محمد بن مثنى هو أبو موسى البصري المتوفى عام 252. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر هو أبو عبد الله الهذلي البصري الملقب بغندر المتوفى عام 93 أو 94 بعد 100. نعم. حدثنا شعبة عن قتادة، شعبة هو أبو الحجاج، هو أبو بسطام بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث المتوفى عام 60 بعد 100. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. ويونس ابن متى عليه السلام هو نبي الله المبعوث إلى أهل نينوى بعد بعثة نبي الله سليمان عليهما السلام، وقد جاء قومه وكان رجلا عابدا اختاره الله لهذه المهمة فكذبوه فتوعدهم بعذاب شديد من الله سبحانه وتعالى، وأنذرهم ثم انصرف عنهم، وحل بهم الإنذار وأظلمت الدنيا، وكاد الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم فتابوا إليه وندموا عما قابلوا به نبي الله يونس عليه السلام، ومن فضل الله عليهم أنه قبل توبتهم، ولكن نبي الله يونس انصرف عنهم وتركهم وذهب إلى البحر فوجد مركبا ركب فيه مع جماعة، وما أن انطلق المركب حتى كاد يغرق بهم، فاستهموا على أن يرموا واحدا منهم في البحر لينجو الباقون، فكانت القرعة على نبي الله يونس عليه السلام، فألقي في الماء، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يسلم من الغرق ويتم النعمة عليه بأن يعود إلى قومه، ولكن بعد ابتلاء واختبار، فسخر له حوتا عظيما ابتلعه، فوجد نفسه في ظلمات ظلمة جوف هذا الحوت الضخم وظلمة البحر وظلمة الفرار، ولكنه لم ييأس من رحمة الله فاستمسك بما رواه بما حكاه عنه الباري في محكم التنزيل، ونعته بوصفه بأنه صاحب الحوت، فقال جل من قائل في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستمسك بهذا التسبيح وهذا التهليل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قيل بقي في بطن الحوت 3 أيام حتى رق جلده ووهن عظمه، ثم أمر الله الحوت أن يلقيه على شاطئ البحر فألقاه، فظل تحت شجرة يقطين كما قال الله جل من قائل في سورة الصافات: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. والتمتع إلى حين هو تمتع بالدنيا لأنهم آمنوا فلم ينتقم الله منهم، و100,000 أو يزيدون التعبير بأو هذه ليست للشك، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون إنما هي بمعنى بل يزيدون على 100,000. ثم تحامل على نفسه بعد أن استظل بهذه الشجرة مدة من الزمن، وعاد إلى قومه. وما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أو الآيات السابقات: فظن أن لن نقدر عليه، قال المفسرون: لا تعني الآية أن لن نقدر عليه لا نستطيع ولا ليست لنا قدرة عليه، هذا لا يقع فيه نبي لعصمة كل نبي، وإنما لا نقدر عليه بمعنى لا نضيق عليه، كما قال الله جل من قائل في سورة الفجر: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، قدر عليه رزقه يعني ضيقه. فهذا نبي الله يونس عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يرويه عن ابن عباس بأنه لا يفضل عليه. وحديث ابن عباس رواه القاضي عياض من طريق مسلم، فأخرجه مسلم تحت رقم 2377، وأخرجه أيضا البخاري برقم تحت رقم 3413. نعم. وفي غير هذا الطريق عن أبي هريرة، نعم، قال: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد الحديث. ما ينبغي لعبد الحديث الآخر هذا الذي يرويه المحدثون عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه مسلم أيضا تحت رقم 2376، وأخرجه البخاري أيضا تحت رقم 3416. نعم. وفي حديث أبي هريرة في اليهودي الذي قال: والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه رجل من الأنصار وقال: تقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. حديث أبي هريرة هذا متفق عليه كسابقيه، ورقمه عند مسلم 2373، وعند البخاري 3414. والذي لطم اليهودي قيل هو أبو بكر رضي الله عنه، وأن اليهودي هو الفنحاص ابن عازوراء، ولكن واقعة لطم أبي بكر رضي الله عنه للفنحاص ابن عازوراء اليهودي هذه في وقعة أخرى أو في حادثة أخرى أشار إليها القرآن في آخر سورة آل عمران في قول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فأكثر أهل الحديث أن الذي لطمه في سياق هذا الحديث المتفق عليه إنما هو غير أبو بكر رضي الله عنه. نعم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفضلوا بين الأنبياء. نعم. وفي رواية: لا تخيروني على موسى. حديث لا تخيروني على موسى متفق عليه أيضا، رواه الإمام البخاري تحت رقم 2411، ورواه مسلم تحت رقم 2373. نعم. فذكر الحديث وفيه: ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. نعم. وعن أبي هريرة: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. حديث أبي هريرة هذا رواه أيضا الشيخان، رواه البخاري برقم 4604، ورواه مسلم ورقمه عنده في صحيحه 4805. نعم. وعن ابن مسعود: لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى. لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه البخاري ورقمه في صحيحه 3412. وفي حديثه الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي: على الآخرة. لعل المراد بعلى الآخرة عند القاضي عياض في هذه النسخة إن صحت نقلا عن إحدى مخطوطات كتاب الشفاء، المراد بها الآخرة يعني يوم الآخرة. نعم. فجاءه رجل فقال: يا خير البرية. فقال: ذاك إبراهيم. البرية الخلق، وهي من برأ يبرأ بمعنى خلق، وأصل البرية بدون تاء البريء، وهي صيغة فعيل بمعنى مفعول يعني المخلوق، ثم زيدت فيها التاء للمبالغة فقيل البريئة، وبها قرأ شيخنا في القراءة الإمام نافع رحمه الله في سورة البينة خير البرية خير البريئة، وقرأ غيره بإبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء ياء المد، البريئة تبدل الهمزة ياء ثم تدغم فيها ياء المد لتوالي مثلين فتتحول اللفظة إلى البرية، كما هو الحال في لفظ النسيء، فنحن نقرأ في سورة التوبة إنما النسيء زيادة في الكفر، والنسيء هو تأخير شهر الحرام المحرم فيه القتال عند العرب إلى شهر آخر، يتيحون لأنفسهم الاقتتال في الشهر المحرم وينقلون الحرمة إلى شهر آخر، فنحن في روايتنا إنما النسيء زيادة في الكفر. وقرأ غير نافع إنما النسيء بإبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء. وخير البرية ربما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ردا على من قال له يا خير البرية إكراما لإبراهيم عليه السلام باعتباره بمنزلة الوالد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه خليل الرحمن وصاحب الملة الحنيفية، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق جميعا. نعم. أعلم أن للعلماء في هذه الأحاديث تأويلات، هذه الأحاديث التي تقدم البيان فيها منع النبي صلى الله عليه وسلم تفضيله عن غيره من بعض الأنبياء كيونس وموسى عليهم السلام، ونقل الوصف بخير البرية إلى إبراهيم عليه السلام، وقوله في أحد الأحاديث المتقدمة لا تخيروا بيني وبين موسى، وأن من فضله على ومن قال أنا أفضل من يونس بن متى فقد كذب. للعلماء في هذه الأحاديث تأويلات، فلا يمكن نقلها على ظاهرها، لأن الأدلة القاطعة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق هذا لا شك فيه، فهذه الأحاديث ساقها المؤلف بعد أن ذكر في الفصول السابقة فضل النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام الله له في عرصات القيامة في الدنيا وفي الآخرة، فلم يشأ أن يسكت على مثل هذه الحديث فجمعها للتوفيق بينها، وساق تأويلات العلماء فيما يأتي. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أحدها أن نهيه عن التفضيل كان قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فنهى عن التفضيل إذ يحتاج إلى توقيف، وأن من فضل بلا علم فقد كذب. الاحتمال الأول هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم بأن الله فضله على سائر خلقه، وهو لا يستطيع أن يدعي ذلك من عنده، ولهذا وردت عنه هذه الأحاديث. ولكن علماءنا لا يأخذون بهذا القول، وهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم تام بأنه أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان ربما أضعف الاحتمالات في هذه الأقوال. نعم. وكذلك قوله لا أقول إن أحدا أفضل منه لا يقتضي تفضيله هو، وإنما هو في الظاهر كف عن التفضيل. الاحتمال الثاني حينما يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيله أو من تفضيله على غيره، لا يعني أن غيره أفضل منه، وإنما هو الكف والمنع للناس من أن يفاضلوا بين الأنبياء، لأن الناس نفوسهم مختلفة وطباعهم متنوعة، وهذا أمر ما ينبغي أن يقترب فيه المسلم فيما يخص الأنبياء عليهم السلام. الوجه الثاني أنه قاله صلى الله عليه وسلم على طريق التواضع ونفي التكبر والعجب، وهذا لا يسلم من الاعتراض. الوجه الثالث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمنع تفضيله على من سواه من الأنبياء من باب التواضع، وهذا قال عنه المؤلف لا يسلم من الاعتراض. النبي صلى الله عليه وسلم أسمى من أن يقع في تعال وكبرياء وتكبر إذا ما أظهر له الناس التعظيم والتوقير، بل إن التوقير مطلوب من المسلمين بنص القرآن كما جاء بيانه في سورة الفتح. إنا أرسلناك بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فالتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب شرعا من المؤمنين، وتسبحوه المراد به الله سبحانه وتعالى. نعم. الوجه الثالث أن لا يفضل بينهم تفضيلا يؤدي إلى تنقص بعضهم أو الغض منه، لا سيما من جهة يونس عليه السلام، إذ أخبر الله عنه بما أخبر لئلا يقع في نفسي من لا يعلم منه بذلك غضاضة وانحطاط من رتبته الرفيعة، إذ قال تعالى عنه إذ أبق إلى الفلك المشحون. الاحتمال الآخر هو أن يقع المفضل بين الأنبياء في الحط من أقدار بعضهم بدافع العصبية أو بدافع الالتباس، قد يظن من يظن بأن نبي الله يونس عليه السلام ما دام وقع له ما وقع من ترك قومه ووقوعه في جوف الحوت بعد ذلك، ربما هذا يؤدي إلى التنقص من قدره عليه السلام، ولهذا منع التفضيل بين الأنبياء. نعم. وقال تعالى: إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فربما يخيل لمن لا علم عنده حطيطته بذلك. نعم. الوجه الرابع: منع التفضيل في حق النبوة والرسالة، فإن الأنبياء فيها على حد واحد، إذ هي شيء واحد لا يتفاضل. منع التفضيل يحتمل أن يكون فيما يتعلق بالنبوة والرسالة، فأنبياء الله منهم من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فهؤلاء هم الأنبياء، ومنهم أنبياء ورسل أوحي إليهم بشرع وأمروا بتبليغه، وهؤلاء هم الرسل بالمفهوم الضيق وبالمفهوم الواسع العام، هم الأنبياء أيضا، هم أنبياء أيضا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه كغيره من الأنبياء والمرسلين، فالنبوة والرسالة لأنبياء الله ورسله مكرمة من الله سبحانه وتعالى، لا تتفاوت درجتها بينهم، وإنما التفاوت في أشياء أخرى سوف يذكرها المؤلف رحمه الله. وإنما التفاضل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والرتب والألطاف، أي أن الأنبياء والمرسلين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لخلقه، ولكن منهم من أرسله إلى عدد محدود من الناس، ومنهم من أرسله إلى عدد كبير، حتى إن من الأنبياء والرسل من يأتي يوم القيامة ولا أحد معه، لم يؤمن به أحد، ومنهم من يأتي معه الجم الغفير كقوم يونس، كنبي الله يونس عليه السلام، حيث فاق عددهم عن 100,000، وغيره من المرسلين الذين فاقت أعداد أتباعهم على ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو رسول الخاتم، فلا شك أن أتباعه هم أكثر الناس، ومن هؤلاء الأنبياء والمرسلين من هو من أولي العزم، ومنهم من هو ليس من أولي العزم، وأولي العزم ابتلوا باختبارات كثيرة وقاسية احتملوها ونجحوا فيها والحمد لله، فكانوا من أولي العزم. انظر إلى نبي الله آدم عليه السلام أبو البشرية، كيف يقول عنه الباري سبحانه وتعالى في سورة طه: ولم نجد له عزما، لكن نوحا عليه السلام الذي احتمل أذى قومه وكفرهم وسخريتهم به، وتجلد لصنع سفينته وإركاب من آمن فيها، ورؤيته ولده يغرق بأم عينيه، لا شك أنه نجح نجاحا باهرا في هذا الاختبار العسير، فكان من أولي العزم. وكذلك إبراهيم عليه السلام الذي ألقي في النار فصيرها الله عليه بردا وسلاما، وموسى عليه السلام وما احتمله من أذى قومه ما أن خرج بهم من مصر حتى طلبوا أن يعودوا إلى الوثنية كما حكى الله عنهم في سورة الأعراف، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم غادرهم ليخاطب ربه فعبدوا العجل، إلى غير ذلك مما تقدم معنا في بعض دروس الشفاء من السخرية منه ووصفه ونعته بالأدرة، وهي عيب خلقي في بعض الرجال، فبين الله سبحانه وتعالى سلامته مما وصفوا به. ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وعيسى عليه السلام طورد ومع ما رأى قومه من معجزات البينات الباهرات من إحياء الميت وبصر الأكمة إلى غير ذلك، إلا أنهم كذبوه. ثم بعد ذلك أضلهم من يسمونه بولس الرسول فألهه وعبدوه وعبدوا أمه، وبين الله كفرهم في مواضع كثيرة من القرآن ورد عليهم في سورة المائدة ردودا مفحمة لكل عاقل. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وذكر أكلهما الطعام إشارة إلى الضعف البشري، أن الأكل يتطلب قضاء الحاجة، وهل يجوز لمن يعبد أن يكون في حاجة إلى إخراج ما أكله؟ ولكن حيل المفسدين في الأرض إلى يومنا هذا ما تزال تفعل أفاعيلها بهؤلاء الضالين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث للناس كافة لا شك أنه من أولي العزم، أكرمه الله بالقرآن وأكرمه الله بالإسراء والمعراج وأكرمه الله بانشقاق القمر إلى غير ذلك من الآيات البينات، واحتمل الأذى ما احتمل في مكة، وهاجر أصحابه ثم عادوا إلى العذاب في مكة، ثم تركوا مكة إلى المدينة، ثم هاجر إليها معهم لحاقا بهم، ثم لحقهم مشرك مكة والعرب ليقاتلوهم ويصرفوهم عن الإسلام، فأعزهم الله ونصر دينه وأظهر كلمته. واليوم للأسف نرى أعداءنا بأيدي المسلمين يمزقون المسلمين ويسعون حتيتا إلى طمس هذا الدين. إنما يجري في بلاد الإسلام في هذه السنوات الأخيرة من تهجير للمسلمين بالآلاف المؤلفة، وإغراقهم في البحار وهلاكهم في الفلوات والصحراوات، ثم بعد أن هجروا ورضوا بالتهجير يمنعون من البقاء في البلاد الثرية بأموال المسلمين، ومن وراء هذا أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النفاق بعينه، تلفظ ألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لأن العبرة بالعمل لا بالقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ دينه وأن يجمع كلمة المسلمين وأن ينتقم لمن هلك منهم وأن يحفظ دار الإسلام والمسلمين أجمعين. نعم. وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، وإنما التفاضل بأمور أخرى زائدة عليها، ولذلك منهم رسل ومنهم أولو عزم من الرسل، ومنهم من رفع مكانا عليا، ومنهم من أوتي الحكم صبيا، وأوتي بعضهم الزبور وبعضهم البينات، ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، الآية، وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الآية. قال بعض أهل العلم: والتفضيل المراد لهم هنا في الدنيا، وذلك بثلاثة أحوال: أن تكون آيته ومعجزاته أبهر وأشهر. التفضيل بين الأنبياء كما قلنا في أصل النبوة والرسالة هم مستوون، ولكن فيما يتعلق بما يظهر الله على أيديهم من المعجزات الباهرات لا شك أن التفاوت بينهم ملحوظ. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المستقبل والعالم صاحبه الأول.